بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 11 من الموريد الزلال في شرح لامية الأفعال اليوم الأحد 27 من رجب 41400 من الهجرة، موافق 22 من مارس 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: في غيرها دلد الحلقي فاتح ناشع بالاتفاق كآت صغامي سأل إن لم يضاعف ولم يشهر بكاسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. هذا هو النوع الثالث من قيسة مضارع فعل بالفتح، وهو ما يأتي بالفتح قياسا وله داع واحد وهو وجود حرف حلق في عينه أو لامه ما لم يكن فيه تضعيف أو شهرة بالكسر أو الضم. وهذا معنى قول الناظم في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع، وفتحان مفعول ومقدم على أشع، والتقدير أشع فتحا في غير هذا. والمعنى أشع أيها الصرفي الفتح في عين مضارع فعل، فقل يفعل في غير هذا أي الدال على المفاخرة لدى وجود حرف من الحروف الحلقية الستة المعروفة، ولكن في غير أوله بل في وسطه أو آخره أو بالأحرى في عينه أو لامه بالاتفاق أي باتفاق جميع العلماء النحاة الكسائي وغيره، لأن الكسائي إنما خالف الجمهور في الحلقي الدال على مفاخرة فقط كما تقدم. ثم مثل له الناظم بقوله كآت صيغ من سأل أي كمضارع مبني من سأل، فتقول فيه يسأل بالفتح قياسا لأن عينه حلقي، وسواء كان الحلقي في عينه أو في لمه. فالأمثلة 12 ستة في حلقي العين وستة في حلقي اللام، وهي كما يلي: سأل يسأل، وذهب يذهب، وسحب يسحب، وفخر يفخر، ونصح وبعث يبعث، وشغل يشغل، إذا كان الحلقي في العين، وبدأ يبدأ، ونصح ينصح، ونسخ ينسخ، ومنع يمنع، ونزغ ينزغ، ونده البعير بمعنى زجره ينده، إذا كان الحلقي في اللام. فالصور 12 صورة. ثم إن إشاعة الفتح في مضارع فعل الحلقي مشروط بثلاثة شروط كما قال الناظم: الأول إن لم يضعف، وأما المضاعف فقد تقدم حكم مضارعه، فإن كان لازما نحو صح يصح فبالكسر قياسا، وإن كان متعديا نحو دعه يدعوه فبالضم قياسا أيضا. وقد قال الناظم سابقا: كذا المضاعف لازما كحنطل وضم عين معداه. الشرط الثاني: ولم يشهر بكسرة، أي لم يشتهر مضارعه بالكسر عن العرب، فإن اشتهر به فلا تأثير للحلقي فيه. وقد مثل الناظم للمشهور بالكسر بقوله كيبغي، ويبغي فيه داعي الفتح وهو الحلقي، وداعي الكسر وهو كون لامه ياء، لكن داعي الفتح يؤثر على داعي الكسر غالبا، فيفتح مضارعه فتقول سعى يسعى، ولها ونهى ينهى ونحوهما. فإذا جاء بالكسر نحو بغى يبغي فهو إما شاذ أو مشهور بالكسر. ومن أمثلة المشهور بالكسر أيضا رجع يرجع، ونزع ينزع، ونهق الحمار ينهق بالكسر شهرة في الجميع. الشرط الثالث ألا يشتهر مضارعه بالضم، ومثل له بقوله وما صرفت من دخل على اللف والنشر المرتب. والمصرف من دخل هو يدخل بالضم شهرة. ومن أمثلته أيضا أخذ يأخذ، وصرخ يصرخ، وقعد يقعد، ونفخ ينفخ، وطلع يطلع، وبلغ يبلغ، ونحوها. قال الحضرمي رحمه الله علم من النظم أن الحلقية يتنوع إلى ثلاثة أنواع: مفتوح المضارع وهو القياس، ومضمومه ومكسوره لاشتهار النقل فيهما عن العرب. ثم ذكر أن مضارعه يتنوع إلى سبعة أنواع: الأول الوارد بالفتح قياسا نحو سأل يسأل، الثاني الوارد بالضم شهرة نحو دخل يدخل، الثالث الوارد بالكسر شهرة نحو رجع يرجع، الرابع الوارد بالكسر والضم معا نحو كعب تدي المرأة يكعب ويكعب بالضم والكسر، الخامس الوارد بالفتح والضم معا نحو رعد الرعد يرعد ويرعد بالفتح والضم، السادس الوارد بالفتح والكسر معا نحو نعب الغراب ينعب وينعب بالفتح والكسر، السابع والأخير الوارد بالتثليث نحو جنح إليه يجنح ويجنح ويجنح بتثليث النون. انتهى بتصرف واختصار. رحم الله هذا العالم جمال الدين محمد بن عمر الحضرمي المعروف ببحرق، فقد غربل كتب اللغة وغاص في أعماق قواميسها حتى استخرج الزرار، وعلى شرحه يعتمد أغلب شراح اللامية بعده. جزاه الله عن خدمة العلم أفضل جزاء. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.